كنا وقفنا أو انتهينا من فصل الثاني في اختلاف سنة في التفسير وأنه اختلاف تماما. وآخر ما ختم به المؤلف هذا الفصل الحديث عن بعض أسباب الاختلاف، قد أشرنا إليها إشارة سريعة وأحثكم على مظلة توسع المؤلف في ذلك، ألا وهو كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهناك كتب أخرى في موضوع الاختلاف تناولته وبينت بعض القواعد التي تتصل به وتضبطه. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقد وإلى طرق الاستدلال. فصل في نوعي اختلاف التفسير، نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقد وإلى طرق الاستدلال. ثم قال رحمه الله: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستند والنقد فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. وهذا شبيه بما تقدم له في بداية هذه المقدمة لما قرر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معنون، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم عنه ظهره ولا معقول. نفس المعنى، بعد أن بيّن أن الاختلاف في التفسير على نوعين، اختلاف يرجع إلى النقل، اختلاف مستند والنقل، المستند اختلاف في النقل نفسه، واختلاف مستنده لاستدلال أي العقل، استدلال بالعقل. ومن هنا قسيم المشهور في التفسير إلى قسمين: تفسير بالمأثور، تفسير بالمعقول أو بالرأي. فكذلك اختلاف في التفسير منه ما يستند إلى النقل ومنه ما يستند إلى الاستدلال. وبعد أن قرر المؤلف هذه المقدمة بيّن الأساس الذي تتأسس عليه هذه المقدمة، وهي القاعدة التي ما فات أن يكررها، ذكرها في بداية رسالته وذكرها هنا. فقال: إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، أي العلم الصحيح، وإلا فإن العلم قد يكون غير صحيح بأن يكون الاستدلال غير محقق، وقد يكون النقل غير مصدق. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من علم لا ينفع، لا ينفع إما لعدم صحته وإما لأنه غير صحيح لكنه غير نافع، صحيح في نفسه لكنه مضر. فبعض العلوم التي ضررها أكبر من نفعها. فالمقصود بقول المؤلف: إذ العلم ما نقل مصدق أو استدلال محقق، أي العلم الذي يحتم بصحته، العلم الصحيح ما تأسس على نقل ثبت صدقه أو على استدلال تحققنا من صدقه أيضا. استدلال محقق بمعنى أننا تحققنا بأنه سليم، استدلال سليم، استدلال صحيح. ثم بين أن المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. وذكرنا في حصة سابقة أن أصل المعصومين النبي عليه الصلاة والسلام، فالمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام منقول عن معصوم. فإذا صح فإنه من أعظم أصول العلم، من أعظم أصول العلم والمعرفة الشرعية. ثم يأتي بعده الإجماع، فإن الإجماع القطعية خاصة إجماع معصوم، لأن الله عز وجل عصم الأمة في إجماعها أن تضل، لا تجتمع أمتي على ضلال. وعلى قول الراجح أيضا الإجماع غير قطعي، الإجماع الظني الذي هو الإجماع السكوتي أيضا الراجح أنه يحكم بعصمة هذا الإجماع. ثم يأتي بعد الإجماع قول الصحابي لا مطلقا، وإنما ما كان له حكم الرفع، ما كان له حكم الرفع، فإن الصحابي أيضا قد يخطئ، قد يخطئ في استدلاله، ولذلك اختلف الصحابة اختلافا محققا كما سلف لنا، لكنه قليل، غالب اختلافهم اختلاف تنوع. قال وإما عن غير المعصوم، النقل في التفسير قد يكون عن غير المعصوم، قد يكون عن الصحابي فيما يجتهد فيه، فيه قد يكون عن التابعي، والتفاسير مملوءة، تفاسير بالمأثور مملوءة بالنقل عن الصحابة وعن التابعين. بعد أن ذكر هذه المقدمة التي قرر فيها أن الاختلاف في التفسير يرجع إما إلى النقل وإما إلى الاستدلال، بدأ ببيان الاختلاف في التفسير الراجع إلى النقل، فقال النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بيان جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. إذا المقصود عند الحديث عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل الحديث عن جنس النقل، عن النقل مطلقا سواء كان عن المعصوم أو عن غير المعصوم، فهذا هو النوع الأول النقل. لماذا؟ لأن التفاسير المنقولة فيها ما هو منقول عن المعصوم وفيها ما هو منقول عن غير المعصوم. المنقول عن المعصوم في التفاسير حديث النبوي وبعض أقوال الصحابة التي لها حكم المرفوع أو حكم الرفع، وفيها ما ليس نقلا عن المعصوم، ألا وهي التفاسير المنقولة عن الصحابة اجتهادا أو المنقولة عن التابعين وأتباعهم. قال وهذا هو النوع الأول، هذا النوع الأول النقل منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وقد تقدم لنا هذا المعنى في بداية هذه الرسالة. إذا المنقول مطلقا سواء كان عن معصوم أو عن غير المعصوم، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، فيصير عندنا صحيح وضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه فيتوقف فيه، فتصير الأقسام ثلاثة: ما ثبتت صحته، ما ثبت ضعفه، ما لم يعلم تعلم صحته ولا ضعفه، ما يتوقف فيه. إذا يصير عندنا قسم الصحيح الثالث صحته، قسم الثالث ضعفه، قسم الموقوف فيه، قسم الموقوف فيه. المؤلف جعل القسم ثنائية، قسمة، نحن جعلنا قسمة ثلاثية. المؤلف جعل القسمة ثنائية، القسم الأول ما ثبت صحته وضعفه فهما قسم واحد فيه نوعان. القسم الثاني الموقوف فيه، قال المؤلف هذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. فهذا القسم الثاني قائل العامة فيه كما قال المؤلف عامته مما لا فائدة فيه، القسم الذي لم يجعل الله طريقا لمعرفة صحته ولا ضعفه، لمعرفة صدقه ولا كذبه. هذا القسم، القسم الموقوف فيه عامته مما لا فائدة فيه، ليست وراءه فائدة علمية أو عملية، ليست وراءه فائدة علمية فديعة. فائدة علمية موجودة فيه أنه مشتمل على شيء من المعاني التي لا يتوقف عليها دين الإنسان لا في اعتقاده ولا في عمله، وإنما هي من فضول العلم، من فضول العلم لا يضر الجهل بها، مثل لون كلب أصحاب الكهف عند استعراض قصة أصحاب الكهف، فإن لون كلب أصحاب الكهف لا ينفع ولا يضر، لا تنفع معرفته ولا تضر عدم معرفته، لأنه لا يؤثر في القصة أي نوع من أنواع التأثير. ولذلك ما ورد فيه عن بني إسرائيل لا سبيل إلى الجزم بصدقه ولا إلى الجزم بكذبه، فيروى استئناسا ليس مما ينبني عليه أمر العلم في شأن هذه القصة. ولذلك هذا الأمر لم يجعل الله طريقا لا إلى الجزم بصدقه ولا إلى الجزم بكذبه لأنه لا نفع فيه، لكن أذن في روايته بسبب تغذية تطلع الموجود عند الإنسان في مطلق المعرفة، لأن الإنسان يتطلع إلى معرفة الأشياء ومعرفته للأشياء خير له من جهلها، فيكون أحيانا هذه المعرفة التي حصلها مغذية لهذا الموضوع لا أقل ولا أكثر، مغذية لنوع من الفضول أذن له فيه في تغذيته أحيانا ومنع من تغذيته أحيانا، منع من تغذية أحيانا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، مع أن بعض النفوس تتطلع إلى معرفة ما لدى الآخرين من أخبار تخصها ولا تتعلق بالمتطلع، فهذا نزوع موجود عند طوائف كثيرة من الناس، لكن الشارع منع من هذا النزوع ومن تغذيته لما فيه من التطلع إلى كشف عورات الناس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكن إذا كان هذا التطلع لا يتصل بكشف أحوال الناس فإن الشارع يأذن فيه، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، رفع النبي عليه الصلاة والسلام الحرج عن في التحديث عن بني إسرائيل، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. إذن عامة هذا القسم مما لا فائدة فيه، والكلام فيهم من فضول الكلام، من فضول الكلام. قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، كل ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله جل وعلا بمقتضى رحمته وبمقتضى حكمته نصب على الحق فيه أدلة توصل الناس إليه ولو. ولذلك غالب هذه القضايا بل كلها قضايا الشريعة هي آثار أسماء الله الحسنى، آثار أسماء الله وصفاته. فإن الله عز وجل يشرع بمقتضى أسمائه وصفاته ويخلق بمقتضى أسمائه وصفاته، يقدر بمقتضى أسمائه وصفاته. ولذلك كانت كلماته الشرعية والقدرية مع كلمات الشرعية التي بمقتضاها تنزلت هذه الشريعة، وكلمات القدرية التي بمقتضاها وجدت هذه المقادير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كانت هذه الكلمات مؤسسة على مقتضى أسماء الله وصفاته، كما قال جل وعلا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ولذلك لا تخلف في سنن الله فشرعيا كونيا ليس فيها خوف، وهذا معنى أنها صادقة، معنى أنها موصوفة بالصدق، ليس فيها ظلم، ليس فيها ظلم لا في كلماته الشرعية ولا في كلماته القدرية. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشرع الله الشرائع بمقتضى رحمته، بمقتضى رحمته، بمقتضى علمه وكمال، بمقتضى كمال علمه وكمال عدله وكمال رحمته وصدقه. كذلك خلق الله الخلائق بمقتضى كمال رحمته وكمال عدله وكمال حكمته وعزته وغير ذلك من صفاته. فأمامنا كتاب الله المفطور الذي هو القرآن، وأمامنا كتاب الله المنظور الذي هو الكون، فكلها من آثار أسمائه وصفاته. ولذلك ملأ الله آياته في القرآن بذكر أسمائه وصفاته، خللها في ثنايا كلامه، تخللت كلام الله عز وجل لتحيي على المعنى الذي تعلق به معاني الآيات، وجعل هذا الكون آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الكون آيات دالة على منصوبة للدلالة على كمال الله عز وجل. بناء على هذا الأصل في الاعتقاد لا يتصور أن يوجد شيء يحتاج إليه الإنسان ولا ينصب الله طريقا موصلة إليه، لا يعقل أبدا. ولذلك كل مسائل العلم والمعرفة التي يحتاجها الناس جعل الله عز وجل طريقا موصلة إليها في شريعته، فاشتملت شريعته على تمام البيان وتمام الإيضاح تبيانا لكل شيء، تفصيل كل شيء، ففيها تفصيل لكل شيء، وفيها تبيان لكل شيء، فيها الهدى. إذن هذا الأمر هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. وبناء على هذا الأصل فلسفت قاعدة أنه يحرم تأخير البيان عن وقت الحاجة، يحرم تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يتصور في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يبين عند الاحتياج إلى البيان أبدا، بل إنما جاءت الشريعة بهذا البيان. بناء على ما لا يوجد طريق إلى معرفة صحته ولا ضعفه، هل هو مما يحتاج الناس إليه؟ ليس مما يحتاج الناس إليه، ليس مما يحتاج الناس إليه. قال: وأما ما يحتاج الناس إلى المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما سال خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحن ذلك. وما يشبه هذه الأمور إذا لون كلب أصحاب الكهف، معرفة لون كلب أصحاب الكهف ليس مما يحتاج الناس إليه. معرفته بالبعض الذي ضرب به قتيل موسى لما أمره الله عز وجل أن يذبح البقر وأن يضرب ببعضها قتيل بني إسرائيل، هل هذا البعض من لحم الفخذ أو الكتف غيرهما؟ هذا مما لا يقدم ولا يؤخر، ليس مما ينفع، ليس مما تنفع معرفته أو تضر عدم معرفته. كذلك مقدار سفينة نوح، مقدارها طولا وعرضا ووزنا، نوع خشبها من أي خشبه، ما اسم الغلام الذي قتله الخضر، فكله لا ينفع ولا ينفع. ولذلك غاية ما نقل فيه غاية النقل، لأن حديثنا الآن عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، غاية الموجود من النقل فيه ما هو إسرائيلية. هذه الإسرائيلية التي نقلت في هذه الأمور ليس ثمة ما يدل لا على صدقها ولا على كذبها، ليس لنا طريق لمعرفة صدقها وكذبها. بخلاف اسم الخضر صاحب موسى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اسمه فيما صح عنه من الأحاديث، والاعتناء بذكر اسمه على خلاف عدم الاعتناء بذكر اسم الغلام الذي قتله الخضر يدل على الفرق بينهما، ففيه الإشارة إلى مزيد الاحتفاء بهذا الرجل خاصة لما اشتمل عليه من العلم والحكمة، لما اشتمل عليه من العلم والحكمة. بل إن العلم رفع من شأن الكلاب المعلمة، فأبيح أكل صيدها لأجل أنها خصت بالتعليم، رفعا لشأن العلم، رفعا لشأن العلم. وكلاب الصيد غير الكلاب الأخرى، فالاحتفال بذكر اسم الخبر فيه رفع لشأنه لأجل ما اشتمل عليه من العلم والحكمة التي ترتفع بها الدواب فضلا عن الإنسان، فضلا عن الإنسان الذي هو ثمرة هذا الكون، لأن الإنسان في تسلسل الخلق هو ثمرة الخلق الذي من أجله خلق الله هذه الخلائق لتخدمه، ولا يخدم له وإنما يخدم ربه سبحانه، وإنما يتفرع لخدمة ربه. فلما رفع الله عز وجل من شأن الدواب بسبب العلم من باب أولى أحرار يرفع من شأن الإنسان الذي هو ثمرة هذا الوجود. إذن هذه الأمور لو كلب أصحاب الكهف، البعض الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل، نوع خشب سفينة نوح، مقدار سفينة نوح، اسم الغلام الذي قتله الخضر، كلها مما لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، ترجع يتوقف عليها اعتقاد المسلم أو عمله، ولذلك لم يجعل الله ولم ينصب طريقا صحيحا لمعرفتها. لكن هذه في رواية النقل بها الذي نقل عن بني إسرائيل تغذية بذلك التطلع الموجود عند الإنسان في المعرفة، حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا حرج. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، هذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب المسند الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يوجد عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. إذا هذه الأمور معرفة لون كلب أصحاب الكهف، البعض الذي قتل به ضرب به قتيل بني إسرائيل، مقدار سفينة نوع خشبها، اسم الغلام الذي قتل الخضر، هذه الأمور طريق العلم بها النقل، طريق العلم بها النقل، بعد إشارة من المؤلف رحمه الله إلى طرق العلم. هناك أمور لا سبيل إلى معرفتها إلا بواسطة الخبر وبواسطة النقل، لأنها لا تدرك بالتأمل العقلي. لو كلب أصحاب الكهف لو جلسنا إلى قيام الساعة نتفكر في لون كلب أصحاب الكهف، هل يمكن أن نقطع بلونه وأن نصل إليه؟ لا يمكن، لا يمكن أن نقطع ولا يمكن أن نرجح، لا يمكن أن نصل إلى قطع أو ظن، الظن بمعنى الإدراك الراجح، لأن الترجيح يحتاج إلى مرجح إلى دليل. والأصل عندنا أن الأنواع في شأن كلب أصحاب الكهف متساوية بالنسبة إليه، قد يكون لونه أبيض، قد يكون أسود، قد يكون أحمر، قد يكون أصفر، إلى غير ذلك من الألوان المتصورة في الكلاب. فترجيح لون على آخر يحتاج إلى دليل ولا سبيل إليه، السبيل إليه، فهذا لا يعلم إلا بواسطة النقل، تتصور الحالة التي عليها ذووكم الآن في بيوتكم، هل هم على حالة وقوف أو استلقاء أو جلوس؟ هل ما يدرك إلا واسطة الخبر، واسطة المخبر. إذن هناك أمور لا تعلم إلا بواسطة النقل، هناك أمور لا تعلم بواسطة النظر العقلي، بواسطة الاستدلال العقلي، بواسطة العقل. كالاستدلال على الشيء بعلاماته، استدلال على الأشياء بعلاماتها، استدلال على الأشياء بآثارها، فإن الأثر يدل على المؤثر. لما بينهما من الارتباط السببي، من ارتباط السبب بالمسبب. فإذا هناك قسم مما يعلم بواسطة العقل، هناك قسم يعلم بواسطة طريقين معا، واسطة العقل والنقل معا. مثل معرفة ما لله من الكمالات، فإنه يستدل عليها بآثار صاحبها سبحانه وتعالى. فإننا لو نظرنا في الكون ونظرنا إلى ما فيه من دقة ونظام وما فيه من قهر، لكان ذلك دليلا على كمال علمه المحيط بكل شيء. فإنه لا يتصور وجود هذا الأثر الذي هو هذا الكون دقيق الخلق إلا مع كمال علم محيط بكل شيء. يمكن أن يستدل به على كمال حكمة الله عز وجل لما فيه من الدقة في وضع الأشياء في مواضعها. لو تأملنا في موقع الأرض في مقابلة الشمس، بحيث لو كانت أقرب إلى الشمس من موقعها الآن لاستحالت الحياة فوقها، ولو كانت أبعاد عن موقعها الحالي لاستحالت حياتها أيضا. فدقة الخلق دالة على كمال الخالق وعلى ما له من صفات. ممكن أن نستدل بخلقه على كمال رحمته، على كمال رحمته. لا أدري إلا في سنكم شوفوا ذلك الشرطة الماتعة التي كان أنجدها هارون يحيى، التي تتحدث عن روعة الخلق، روعة الخلق. فإنها كلها تمحو هذا المنحى في بيان ارتباط الخلق بصفات الخالق. فكان الخلق من تجليات أسماء الله وصفاته، لما فيها من آثار هذه الأسماء وصفاته، من آثار أسماء الله وصفاته. إذن هذا الأمر معرفة ما لله من كمالات يمكن أن يعرف بواسطة العقل، لكنه لا يصل إلى المعرفة المفصلة التي تتأتى بواسطة الوحي. ولذلك اشتمل النقل الشرعي أي الوحي على بيان ما لله من كمالات، بيانا يزيد على ما يمكن أن يعرفه الإنسان. ولذلك كان أصل الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، لأن هذه الأمور هي مغيبة لا يمكن أن تعلم على جهة التفصيل بواسطة العقل، فلا سبيل إلى معرفتها إلا بواسطة الوحي النقل، بالإضافة إلى ما لا يعرف إلا بواسطة النقل. مما قد لا تدرك أثاره. عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى الرسول. فالواسطة الرسالة يخبرنا الله عز وجل بهذه المغيبات بهذه الغيوب الكثيرة. إذا هذه الأمور كما ذكر مؤلف طريق العلم بها النقل، لا سبيل إلى معرفتها لا بواسطة النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمي صاحب مسلم الخضر هذا معلوم، هذا معلوم. وما لم يكن كذلك كلون كلب أصحاب التاب والبعض الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل ومقدار سفينة نوح خشبها إلى غير ذلك، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب الأحبار وهب المنبه محمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، لأن كذبه وصدقه استويا مثل استواء كفتي الميزان. والأصل في الميزان استواء كفتي، فلا يتصور رجحان كفته على أخرى إلا بوضع مرجح. عاد شوف كم تحليص زيت هقف، لا يتصور ما نقحتك لغير عتاه يتصور. قلت لا يتصور رجحان كفة على أخرى إلا بوجود مرجح. مرجح هو ما نضعه في كفة ليرجح بها، هذا يسمى راجحا وهذا يسمى مرجوحا. راجح ولا مرجح، الأصل في الكفتين الاستواء، فلا يرجع ترجع كفة على الأخرى إلا بوجود مرجح. فإذا لم يوجد استحالة أن ترجح، ولذلك الرجحان بغير مرجح مستحيل في الموازين الدقيقة. في الموازين المغشوشة يمكن لكفة أن ترجع بدون وجود مرجح، لكن حديثنا عن الموازين الدقيقة الحديث التي لا في الشكل، التي لا في الشكل. وهذا المثال الذي ضربته يمكن أن نستطرد من خلاله لبيان مراتب العلم، مراتب المعرفة. ذلك أن مراتب المعرفة إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم وإما جهل. العلم هو الإدراك الجازم المطابق للمعلوم للواقع، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. إذا العلم هو الإدراك الجازم المطابق في الواقع. ينقسم إلى قسمين، إلى علم ضروري ونظري، وإلى علم نظري. العلم الضروري هو الذي تجد النفس ضرورة التصديق به بحيث لا تستطيع دفعه لأي حال من الأحوال، العلم النظري هو المتوقف على النظر والتأمل، الظن هو الإدراك الراجح، إدراك راجح. مثلا لو أحببنا أن نصلي في هذه القاعة ونحن نعلم أن من شرط صحة الصلاة طهارة المكان، ماذا نصنع؟ نحن لا نعلم هل المكان طاهر أم غير طاهر، الآن عندنا احتمالان في شأن هذا المكان، احتمال أنه طاهر، احتمال أنه غير طاهر. نضع احتمال طهارة في كفة، احتمال النجاسة في كفة أخرى، عدم طهارة في كفة أخرى. احتمالان الآن مستويان. لو أردنا أن نرجح أحد الاحتمالين على الآخر نحتاج إلى مرجح. ما الذي ترجحه؟ طهارة المكان أو نجاسة المكان؟ لا، لقى النجاسة لماذا؟ قول لي كيف يوجد المكان؟ علاش؟ شو اللي خطر لك في بالك اللي قلت لي النجاسة؟ من المكان اللي فيه، لأننا ما عرفناش شنو اللي فيه، اللي قال طهارة علاش؟ لماذا؟ جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. الرؤية المجردة لا تفيدك لا بكونه طاهرا ولا بكونه غير طاهر، لأنك لا تدري ما الذي طرأ عليك. فإذا جينا لقيت أنك طرأ بالحرارة أصلا الذي خلق الله عليه الأمكنة له فنحن عندنا دليل باستصحاب نستصحب أصل الطهارة، أي نستصحب الطهارة الأصلية التي خلق الله عليها الأمكنة حتى يرد دليل النقل عن هذا الأصل، حتى يثبت عندنا ناقل الذي هو النجاسة بيقين، حتى يثبت عندنا دليل ناقل عن الأصل بيقين، لأن الأصل في الأمكنة الطهارة، والأصل في الأمكنة الطهارة، والأصل في مياه الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فيقول العلام بالأصل الثاني، والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذا الأصل في الأمكنة الطهارة، أصل في الثياب الطهارة. نعم قد تنحو النفس أحيانا منحى اعتقاد وجود طارئ لتضخم الإحساس بالواردات في صورة الخامس. انتبهوا الذي يمنع الإنسان أحيانا عن أن يصلي في مكانه هو طاهر من حيث أصله، هو غالبة الوساوس التي تصور له طرق النجاسة، تعمق المنهي عنه، راجع إلى الغلو. ولذلك مسألة الوساوس خاصة في الطهارة من أخطر ما يمكن أن يمس النفس السوية، يمس النفس الإنسانية. فلذلك مثال تنقيب الذي يتجاوز حدود الشريعة يوصل البحث المتعمق، والتنقيب الذي يتجاوز حدود الشريعة نواميس الشريعة أنظمة الشريعة يصل صاحبه إلى نوع من الوسوسة، إلى نوع من الوسوسة. ذلك أن الوسوسة ترجع إلى تغيير أوضاع ما شرع الله وأوضاع ما خلق الله، من مثل نظر إلى الجليات على أنها خفية، أمور جلية أخذ جلية لا نتعمق في النظر فيها. لو ركزنا وصارنا إلى جهة الجدار، الآن ما الذي ترون الآن؟ جدار خرج عنكم قد شوفوا شنو وش جدار فعلا ولا حجارة، ما الذي سيحصل له؟ وليس قال لكم تبارك لأنكم تعاملتم مع الجميل مثل تعاملكم مع الخفي، الجلي أخذ جلية. أصل في الأمكنة الطهارة ينبغي أن تؤخذ مسلمة، لأن الشارع رفع من الحرج في جعل أصول تستضحك حتى يستقر تعبدنا من غير خروج إلى دائرة وسوسة، إلى دائرة وسوسة. ولذلك الوسوس في الطهارات قد يتطهر عشرات مئات المرات ولا يرى أنه تطهر، يحكي ابن الجوزي أن رجلا جاءه فأخبره أنه يغتسل عشرات مرات ثم ينغمس في برميل من الماء، ثم يشك أن الماء قد أفرغ عما جسده كله. فقال له الجوزي لا حرج عليك، فإن الله أسقط عنك الصلاة. قال أنت مجنون، الصلاة رفعت عن المجنون. تنغمس في البرميل ثم تشك أن الماء قد عم جسدك، شكا لك مجنون أحمق، فالغير واجب عليك. فالمقصود أن الوسوسة مثال الذي جرد إلى هذا الاستطراد مبني على الاستطراد ما هو الحديث عن الظن. الوسوسة ترجع إلى تعلق بالوهم الأوهام. عند استواء الكفتين يسمى الإدراك مثال إدراك، لأنه نوع من التردد بين القبول والرد، تردد بين أمرين يسمى شك، شك تردد بين طرفين من غير ترجيح. الإدراك المرجوح يسمى وهما المرجوح مش العاجل كذاك المرجوح يسمى وهما مثل إدراكنا أن المكان نجس لأنه ليس عندنا دليل يدل على نجاسته وإدراكنا مخالف لأصل الاستصحاب الذي ينبغي أن نؤسس عليه هذه المعرفة المرجح حيث يعلم الدليل الصحيح أصلا وذا وحيث كما أقول نظر واحد وحيث يعلم الدليل الصحيح أصلا دائما إذا إعلام دليل الصحيح واحد أما الاستصحاب هو آخر الأدلة استصحاب واستصحاب عدم الدليل وحيث يعلم الدليل الصحيح أصلا وذا يحج به فقره عدم الإدراك يسمى جهل يسمى جهل جهل قسمة جهل بسيط جهل مؤقت جهل بسيط هو العلم بعدم الإدراك الجهل مع علم صاحبي أنه جاهل أنه غير مدرك جهل مؤقت هو الجهل بالشيء مع عدم علم صاحبه انه جاهل بل يظن انه عالم فعنده جهل جهل مركب جهل بالاصل بالشيء وجهل بانه جاهل فصار جهل مركبا إذن هذه المراتب التي ذكرناها نعم إذا قلت هذه مراتب الإدراك مراتب الإدراك لأنه سيتكرر معنا إشارة إلى مرتبة العلم إلى مرتبة الظن المقصود بالظن المعنى الاصطلاحي عندما نستعمله في سياق حديثنا الظن بمعنى التخرص إذا استعملناه سيدل عليه السياق وإلا استعمالنا للظن هو استعمال بالمعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي للظن هو الإدراك الراجح هو نوع من الإدراك الذي بنيت عليه الشريعة بل بنيت عليه المعرفة الإنسانية كثير من الأمور لا سبيل إلى القطع بها وإلى الجزم بها فيكتفى فيها بالظن أي بالظن الراجح المقصود به فما لا يمكن القطع به اكتفى فيه بالإدراك الراجح لأن الميسور لا يسبق بالمعسور إذا تعثر القطع وتيسر الظن أي الإدراك الراجح تعين في كثير من أمورنا مبنية على مجرد الظن مثل توجهنا إلى جهة القبلة فإننا لا نستطيع القطع مع بعد المسافة لأن التوجه إلى الكعبة مما توجه إلى عينها بالنسبة للذي يشابهها فلا يقطع بأنه متوجه إليها أو إلى جهتها بالنسبة للذي لا يشابهها مع بعد المسافة من حراف قيد أمها قد يتوسع ولذلك بني أمر التوجه على رفع الحاجة، فإنما تولوه فثم وجه الله، فإنما تولوه فثم وجه الله. فالمقصود هو شدة التحدي للتحقق بالطاعة. كذلك في أمر الطهارات، وإذا خرجنا إلى دائرة الوسوسة شمول كثيرة، بل في الأنساب مبنى الأنساب على القرآن على القرآن. فالشاهد أن الأمور التي يقطع بها قليلة بالنسبة إلى غيرها من مسائل الشريعة بالنسبة إلى غيرها. والمقصود بالمسائل الظنية التي ندركها إدراكا راجحا، ما الغالب في خطاب الشريعة النص أم الظاهر؟ الظاهر لأن الظاهر هو احتمال راجح، إدراك راجح من المعنيين نص إذا أفاد ما لا يحتمل غير المظاهر إن غير محتمل. غالب خطاب الشريعة ظاهر، الأصل في الكلام ظاهر ما اختلفنا، لكن هل يقطع به؟ لا يقطع به، لا يقطع به. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لمن فيه هنا ما هو؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، ما هو المنفي؟ ما المنفي في الاعتكاف في المساجد الأخرى هذه الثلاث؟ ما هو؟ المنفي إما الحقيقة، حقيقة الاعتكاف وهو الأصل في النفي، وإما الصحة، وإما التمام. لو أخذنا نفي الحقيقة، هل حقيقة الاعتكاف منفية في غير مساجد الصلاة؟ لا، نتصور لأنها حاصلة، لأن الكثير من الناس اعتكف في غير مساجد الصلاة، فلا يتصور في النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي وجود الاعتكاف في غير مساجد الصلاة، لأنه موجود، لأنه موجود. إذا ليس المنفي حقيقة، إذا المنفي إما الصحة أو الكمال. ما الراجح؟ الكمال، المنفي الكمال، لما تقرر من الفرق في المقام والأجل بين المساجد الثلاث وغيرها من المساجد. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ما سواها، ولذلك من اعتكف في المسجد الحرام لا شك أن اعتكافه أكمل بآلاف المرات من الذي اعتكف في غيره من المساجد. ورغم ذلك المسألة خلافية، مسألة يسيرة هينة لا تجعل معيارا للتصنيف أو الحكم على المخالف إلا عند ضيق الأفق وعدم فهم قواعد النظر في الشريعة. فإن عدم امتلاك أدوات النظر قد يؤدي إلى تحجر وضيق يمتنع معه الإنسان من قبول قول المخالف. وقد أشرت في الأسبوع الماضي في آخر الحصة إلى شروط الخلاف المعترض إشارة عابرة خفيفة، وأن الخلاف سنة كونية ابتلى الله بها الخلق لينظر كيف يعامل بعضهم بعضا عند اختلافهم دينا وشرعا. كيف يتعاملوا؟ هل يتعاملوا بمقتضى ما جاء في الشريعة أم يتعاملوا بمقتضى ما تدعو إليه رعونات النفس من رفض المخالف والرأي الآخر؟ لا لشيء إلا لأنني لم أختره. فأتصور أن الناس ينبغي أن يكونوا جميعا على نفس مقاسي ونفس رأيي ونفس اختياراتي، بحيث يكون الناس صورا مطابقة لبعضهم البعض، لا تزيد ولا تنقص. والذي يتصور هذا قد أدرى بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتقد إدراك فضيلة من يدركها، فقد اختلف. بل نقلت لكم اختلاف الأنبياء، بل اختلاف الملائكة، اختلاف الملائكة في الرحمة، وملائكة الأعلى الذي قتل 100 نفس، واختصار الملأ الأعلى الذي أخبر الله عنه في كتابه ما كان لهم علم بالملأ الأعلى أن يختصموه. واختلاف الأنبياء، اختلاف الخضر موسى على القول من الخضر النبي، واختلاف داود وسليمان فتهمناه سليمان، وكل هاتين حكم المهمة حتى لا يعتقد أن عدد إضافة داود لها نقص من مقاله. واختلاف موسى وآدم في مسألة القدر، وليس اختلاف ليس فيها تأثير للاحتجاج بالقدر، وإنما هو احتجاج بالقدر عند المصيبة لا عند المعيبة لا عند الذنب، فإن القدر لا يحتج به عند الذنوب والمعاصي، وإنما يحتج به عند المصائب التي تنزل. ولا شك أن خروج آدم من الجنة بالنسبة إلى موسى مصيبة، وإلا فإن الذنب الذي وقع في آدم قد فرغ منه، فترك آدم الرب كلماته وتابع عليه. فليس عندنا عقيدة خلاص كما عند النصارى، بحيث نعتقد أن المسيح عيسى خلص البشرية من الخطيئة الأولى، أبدا، بل نعتقد أن الله عز وجل غفر لذلك، فترك آدم الرب كلماته وتابع عليه. فوقع الخلاف، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قد تحج آدم وموسى، أما أخبره بالقدر السابق، ألم تجد فيما أوحى الله إليك أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال بلى، قال تحج آدم وموسى. كذلك اختلاف الصحابة، وذكرت لكم أبيات للعلامة بن المزيد اليماني في كتابه فرح على الخلق، وهذا الكتاب من نفائس الكتب فرجعوا إليه، إثارة الحق على الخلق. قال تسل عن النفاق، إلا تطمع في النفاق، تسل عن النفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخطابة، تدى الخضر المكرم والوجيه مكلم إذ ألم به إماما، تكبر صف جنه من أرى وعجل صاحب السر إسرارا، ففارقه الكريم كريم قلب وقد سل على الخضر الملامة، فدل على اتساع الامر فيه ما الكرام مخالفه فيه الكرام، امر واسع، لكن بشرط ان يكون الخلاف بين الكرام بين اهله، لانه اذا دخل غير مؤهل كان خلافه غير مقبول. فمن كان جاهلا وخالف لا يعتبر خلافه ولا يعتد به، لماذا؟ لانه مقتحم لما نهى الله عنه، إذ الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به. فما يترتب على وقوعه في المنهي عنه فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد، فقوله فاسد، ولذلك لأن ما بني على الفاسد فهو فاسد، ولذلك ورد قوله ولا عبرة به. لأجل ذلك قضايا العلم إذا تركت أهلها لم يقع فيها ما يقع من الخلل والاضطراب، وإنما حصل الخلل فيها لدخول من ليس من أهلها فيها. ولذلك نقل عن أهل العلم قولهم لو تكلم من يعلم وسكت من لا يعلم لقل الخلاف، لارتفع الخلاف، لارتفع الخلاف. ونقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال العلم نقطة تختارها الجهال، تختارها الجهال، تعلم نقطة العلم يخيل، لكن توسع واستبحر، لأن الجهال تكلموا فيه تحتاج أهل العلم إلى وضع القيود والضوابط والمحفظات تتوسع عليه توسع، وإلا فإنه في أصله يسير قليل. ولذلك كلما توسع علم الإنسان تسع صدره لقبول الخلاف، وكلما ضاق علم الإنسان وقل كفوا اعتراضه، حتى نقل عن أهل العلم أنهم قالوا من كفر علمه قل اعتراضه، ومن قل علمه كفر اعتراضه. وقد نظم العلامة ماء العينين في قوله وضيب العلم نكون للفلاح وأهله ذوي الصلاح والنجاح، إياك لا تقرب له ووسع صدرك بالتقى وبالعلم معي، وضيق العلم نكور للفلاح، ضيق العلم، وضيق العلم نكور للفلاح وأهله ذوي الصلاح والنجاح، إياك لا تقرب له ووسع صدرك بالتقى وبالعلم معي. فالشاهد أن ضيق الأفق، ضيق العلم يورث صاحبه ضيق أفق وعطالة فؤاد وضيق صدر، تمنعه من قبول الخلاف، فقد ابتلينا بوجود الخلاف، ومعنى أن نخرج من الخلاف ما استطعنا، لكن ما لا يمكن إزالته ابتلينا بوجوده ليرى كيف يعامل بعضنا بعضا عند الاختلاف، يرى كيف يعامل بعضنا بعضا، هل يعامل بعضنا عند الاختلاف بمقتضى ما جاء به الشريعة أو بمقتضى